أثرت اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر السنة على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحركة البريطانية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية صداقة البريطانية الكورية بيانا مشتركا يوم 22 من آب تأييدا لبيان الناطق بلسان حياة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري.